السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في المحاضرة أعتقد أنها رقم 23 في شرح الموافقات، ونحن الآن في النوع الثاني من مقاصد الشريعة، وهي مقاصد وضع الشريعة للإفهام. فأنهينا مقاصد وضع الشريعة ابتداء وبدأنا في مقاصد وضع الشريعة للإفهام. مقاصد وضع الشريعة للإفهام هو يتحدث بشكل عام على كيف يمكن أن نفهم الكتاب والسنة من حيث تركيبهما ومن حيث وضعهما معا، من حيث الإفراد والإجمال والجمع والإفراد، وما هو الذي نتوقع فهمه من الكتاب والسنة، من قراءة الكتاب والسنة، وما هو مما يمكن أن يكون محمولا على الكتاب والسنة، وما نزيد نحن في الكتاب والسنة عليه مما ليس منه. فهذا هو المقصود بالإفهام، أن الشريعة وضعت للإفهام، يعني الشريعة ربنا سبحانه وتعالى أرسلها لإفهام الناس ما يريد من التوحيد ومن المكارم الأخلاق ومن مما شاء مما هو في الكتاب والسنة، ولكن على قدر معين وبطريقة معينة محددة. هو يتحدث هنا عن هذه الطريقة، لأن لو استعملت طريقة أخرى لفهم مراد الله، طرق أخرى غير ما أراد الله أن تفهم عنه، بتخرج بنتائج غير صحيحة. وهيظهر هذا في ثنايا الحديث، وهو يتكلم هنا في غالب الأمر يعني من نواحي بعض النواحي اللغوية، قد تكون عميقة شوية قد تكون شديدة شوية، ولكن في غالب الأمر يتناولها بطريقة أنه يشرح ما يجب عليك أن تعرفه منها، وما لا يجب أن تعرفه يعني هو يقول ليس لا داعي حتى أن تعرفه، إذا لم تكن تدركه مباشرة فالشريعة لا تستلزم أن تدركه، إذا لأن هي نزلت لإفهام الرجل الأمي العادي، ما نزلتش عشان تفهم العلماء. العلماء يأخذوا منها، لكن من أول إلقاء هي للرجل العادي، الرجل العامي ليفهم منها ما يفهم، وحتى وفي هذا الكفاية. فيبدأ هو في المسألة الأولى أن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن العجمية. وهنا يجب أن نلاحظ في هذا أنه يقول أنها عربية ولا مدخل فيها للألسن. هنا لا يقصد في الحقيقة أن ليس فيها ألفاظ عجمية كألفاظ، ولكن يقصد اللسان العجمي. واللسان هنا يا أخوة ما هوش الألفاظ، ما هوش الديكشنري، ما هوش القاموس. اللسان هو طريقة أداء المعنى إلى الآخر، هذا هو المقصود باللسان. فطريقة الأداء ويقول أنها عربية في طريقة أدائها، ليس فيها طريقة عجمية. ونحن بما أننا كلنا هنا نعرف لغتين أو ثلاثة، من يعرف ثلاثة أو أربعة، تعرفون الفرق بين الألسنة. هناك في طريقة للأداء في اللسان الإنجليزي، وهناك في طريقة للأداء في اللسان العربي، وهناك طريقة للأداء في اللسان الفرنسي، وتجد أنهم يشتركون في أشياء ويختلفون في أشياء. وهو هنا هو مقصوده هنا أن العربية تفهم عن طريق وضع اللسان العربي، كيف يفهم العرب ما وضع من جملهم. فيقول بل على منهج فهمه عن طريق الألفاظ وطريقة وضع الجمل في العربية، فطلب فهمه، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا، فهو باللسان العربي مش بالألفاظ العربية فقط، باللسان العربي، طريقة وضع العرب لكلامهم بلسان عربي مبين، لم يكن بألفاظ عربية، بلسان عربي مبين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فيقولوا لو كان نزل بالأعجمي بدل نزل بالعربي عشان نقدر نفهمه حتى نستطيع فهمه، فهو يقول أنه لا، هذا نزل بالعربي لم ينزل باللسان الأعجمي. والعرب لها طرق فطرت عليها، فهي تخاطب الخاص العام بلفظ الخاص، تراتب يعني تتحدث بالعام وتقصد الخاص، تتحدث الخاص تقصد العام، تتحدث باللفظ المجازي، تتحدث بعام يراد به الخصوص أو عام مخصوص، فلها طرق في الحديث. فهذه هي الطريقة التي، وكل ذلك يعرف من أول الكلام ووسطه وآخره، تتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره أو آخره عن أوله، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى وكما يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، يعني تسمي الشيء، قد تسمي الأشياء بصفاتها، يعني المهند يصنع في الهند فهو مهند، تسميها هكذا، فتضع صفات للسيف غير مجرد اسمه، فتنسب الاسم، تأتي الاسم صفة والصفة كاسم، والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه، بمعنى لا ترتاب في شيء منه، بمعنى أنها لا ينزعج العربي حين يسمع شيء يعني فيه هذا النوع من أنواع طريقة البيان، فهو يفهم أن هذا هو ما هو عليه، ما عليه لغته يعني. ولا من تعلق بعلم كلامه، كذلك القرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب. فإذا القرآن يتكلم باللسان، يتحدث باللسان العربي، ويلزم لفهمه اللسان العربي. إذا لم يتحدث الإنسان اللسان العربي، فقد يدرك زي ما هيقول دلوقتي، فقد يدرك بعض مفردات الألفاظ، ولكن لا يمكن أن يدرك المعاني على كاملها، مستحيل. حتى أنه قال أن القرآن زي ما نقل أنه يصعب ترجمته من هذا الوضع. فهو يقول في المسألة الثانية أن اللغة العربية من حيث هي الألفاظ، لماذا هذا؟ لماذا هذا الموضوع اللي هو أنه لابد من أن تفهم باللسان العربي؟ بدأ يشرح هنا شوية زيادة شوية. قال اللغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان، لأنه زي ما احنا عارفين الألفاظ زي ما هنقول بعد كده، كذلك هو هيشرح هذا، الألفاظ تدل على معاني، ففي لها نظران للغة العربية، من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معاني مطلقة، وهي الدلالة الأصلية. هناك دلالتين لأي جملة في اللسان العربي، الدلالة الأولى دلالة أصلية تدل عليها الجملة، والدلالة الثانية من حيث كونها ألفاظ، يعني الجملة ينظر لها على بعضها وينظر لها ككلمات، فهي تعتبر من الناحيتين دول، من ناحية أنها جملة ومن ناحية أنها ألفاظ لحالها، فيجب أن ننظر إلى الجهتين. فإذا نظرت أنت إلى الجهة الأولى وهي الجملة على بعضها، فالجهة الأولى هي التي تشترك فيها جميع الألسنة وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين، أنه يكون فيه غاية للجملة التي تقال، يعني اذهب أنت وربك فقاتل، فهذا مثلا آية تدل على أنهم يقولون لنبيهم لا نريد اذهبوا فقاتلوا. تقدر أنت إذا قلت go and fight with your God، أنت بتفهم الجملة هذه عموما، بتفهم نفس المعنى، فهذه تشترك فيها الأمثلة بشكل عام، اللي هي المعنى العام اللي يؤخذ من الجملة. ليه؟ لأن كل لغة تستطيع بلسانها أن تؤدي المعنى العام، مظبوط؟ فهذه تشترك فيها الألسنة وتنتهي مقاصد، ولا تختص بأمة دون أخرى، فإنه إذا حصل في الوجود فعلا لزيد كالقيام ثم أراد كل صاحب لسان، يعني أحد الناس قام، تقدر تعبر أنت عن قيام هذا الرجل بأي لغة، أنه قام بالعربي أو قام بالإنجليزي، he stood up، وقف، المعشر الإنجليزي والفرنساويين ممكن يكلمونه، يعني سيلفي Il s'est levé. Whatever you say. I agree. Il s'est mis debout. ماشي كمل ما هو اللي ما نشرحه. فيمكن أن تعبر أنت باللسان العربي باللسان الفرنسي عن أن أحدا قام واقفا. هذا مشترك. ولكن الجهة الثانية التي تختلف بين اللسان والآخر من حيث الدلالة الأصلية هي ما يؤخذ من وضع ترتيب الكلمات بقى في الجملة. لأن إحنا فهمنا يعني جملة أربع مثلا كلمات، فهمنا من الأربع الكلمات أن مثلا فلان وقف أو وقف وذهب إلى الحمام أو أي شيء، لكن ترتيب وضع الكلمات جنب بعضها بيختلف من لغة تانية وبتختص فيه العربية فوضع. فإذا أنت قلت قام زيد غير لما تقول زيد قام، أو قمت وزيد، شفت، أو زيد قد قام. فزيد قد قام تريد تأكيد على قيامه، هنا في معنى التأكيد. زيد قام أنت تريد أن توجه النظر إلى ما فعل زيد بالذات، مش عمر، إلى ما فعل زيد. زيد قام تقول وعمر قعد، ليه؟ لأنك أنت بتتكلم عليهم كأشخاص بقى. لو قلت قام زيد تقصد أن تدل على الفعل، يعني تريد أن تشير الفعل اللي فعل به زيد أولا أنه قام. فوضع الكلمات هنا قمت وزيد، يعني أنا قمت وزيد، شفت. فهنا طبعا هنا هذا يكون فيه إيه؟ يكون فيه نوع من التغير في المعنى المقصود بالجملة من حيث ترتيب وضع الكلمات نفسها، تتغير من هذا. ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره أو وبحسب الكناية عنه والتصريح به. هذا قام، هو قام، ممكن أنت تقول تعبر عنه بالضمير، فيبقى فيه نوع من الإيه، من التحقير له، ما بتذكرش اسمه. فممكن أنك أنت تعبر عن شيء بطرق في اللغة العربية بحيث تتغير الكلمات وتتغير الإيش المقصد. فلذلك هو يقول فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة اللي هي الجهة الثانية اللي هي من حيث أنها إيه الأفراد، مفردات الكلمات. فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار بحسب المخبر والمخبر عنه والمخبر به، ونفس الإخبار في الحال والمساق ونوع الأسلوب. كل هذه الأمور بتتغير حسب تركيب الكلمات ووضع الكلمات في الجملة، فيفهم من الجملة معنى عام قد يفهم في كل لسان، ولكن ترتيب الكلمات بيختص باللسان، وخاصة في لسان العرب ترتيب الكلمات يؤخذ منه غير ما يؤخذ من إيش؟ من الجملة، من فهم الجملة عامة. فيجب أننا حين نقرأ القرآن أن نراعي هذا الأمر كذلك. ولذلك ويقول بعد كده في الفصل الذي يليه، وإذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاما من الكلام العربي بكلام العجم على حال. ولذلك إذا نظرت إلى الغرض الثاني تجد أنك لا تستطيع ترجمة القرآن، يعني cannot translate. ليه؟ لأنه لا يمكن أنك أنت تجد في اللسان الإنجليزي هذا الفرق، أو في اللسان الفرنسي الفرق في ترتيب الكلمات مما يغير المعنى اللي يؤدي إليه. شفت؟ بتجد أن الترجمة قد تعبر عن المعنى الأول، عن جهة الأولى، أنه على بعض كده الجملة معناها كذا، فأنت تفهم ما يراد بالجملة، لكن لا تستطيع أن تستوعب ما جاء في اللسان من الجهة الثانية، ما يراد من الجهة الثانية. ولذلك ابن قتيبة نفى إمكان الترجمة في القرآن، أما على الوجه الأول فهو ممكن. ولذلك قد يسمى تفسير القرآن أكثر، شفت، من انه هو ترجمه، لانه هو لا يترجم. واذا اعتبرت الجهه الثانيه مع الاولى وجدت كوصف من اوصافها، يعني هذا فصل يقول انه لا لدي حتى الكلام فيه، لانه هو كلام فيه مش يؤدي الى نتيجه، يعني انه هل هي تكمله للعباره، هل هي تعد كوصف ذاتي او كوصف اضافي. يقول هل هي وصف ذاتي وصف اضافي، يعني الجهه الثانيه هذه، يقول هذا ما يعني يترك الآن، لأنه ما يكفينا في هذا الموضع أن نفهم أن هناك جهتين لفهم الكلام، الجهة التي تشترك فيها كل الألسنة وهي تؤدي المعنى العام وهذه يمكن ترجمتها، وأنها ما يأخذ من الجملة بحسب ما معناها الأصلي، والجهة الثانية هي على أنها أفراد، لأن الجملة تتكون من كلمات زي البيت ما بيتكون من طوب، شفت. فأنت في واحد يأخذ طوب يجيب باتش كبير أحمر وفي شوية اللي هي الانسيرتس اللي بيسموها دي في النص، في واحد ما بتفرقش معاه بيروح حاطط الطوب كله بني بيطلع بيت معاه، في الثاني بيستخدمه بيحط الطوبة هنا طوبة هنا بحيث يبقى فيه لما يبقى فيه باترون مخصوص أو باترن بالإنجليزي. باترون دي فرنساوي فرنسي؟ طب ما نعرف فرنسي أم اللي باترون يا شوف بعرف فرنسا هذه بقايا الاحتلال الفرنسي عندنا في بعض الكلمات عندنا الآن وخصوصا في فتجد الآخر يحط هذا الشكل ويطلع تبص البيت هو المستخدم نفس الأشياء لكن بيعطيك إيحاء تاني. فهذا هو بالضبط المثل إنه وضع الكلمات نفسها ممكن يعطيك إيحاءات ثانية من جهة هذه الجهة من هذه الجهة الثانية. مفهوم لغاية دلوقتي؟ نعم. المسألة الثالثة يقول هو أن هذه الشريعة المباركة أمية، شريعة أمية. شريعة أمية ماذا تعني بأنها شريعة أمية؟ لأن أهلها كذلك، لأن العرب أميون، هي نزل على أمة أمية، فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فالأمي معناها بعثت إلى أمة أمية، ولا يقصد بها أمة أمية يعني من الأمم، لأنه لا يصح هذا أن يكون إذا إذا إذا قرأت كل الآيات التي تعتبر والأحاديث التي جاءت فيها تجد أنه يقصد بأمة أمية أي من الأمم، لا هي أمة أمية بمعنى محدودة في علومها التي كانت موجودة ولا ليس لها مدخل في التعقيد ولكنها إلى الفطر الأقرب، هي أمة إلى الفطر أقرب. لذلك رسول الله يقول نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، والأمية هو الذي لا يقرأ الكتاب ولا يخطه، فهذه الأمية، فهذا معنى الأمية. وهذه الأدلة مبثوثة في الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن هذه الشريعة أرسلت إلى أمة أمية. الأمر الثاني أن الشريعة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من سواهم عموما إما أن تكون نسبة على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية أو لا، إما أن تكون نزلت على على على قدر وصفهم بأنهم أميين أم لا. أو لا يقول لو أنها منسوبة إلى الأمميين إلى الأميين وإن لم تكن كذلك لازم تقول، بيقول لأنها لو لم تكن أمية لنزلت، معناه أنها نزلت بما لم يعهدوا فيها، لأن هم أميين، فلو أنها لم تنزل بما هو معهود لديهم لقالوا أنت تعجزنا هنا، نحن لا نفهم ما تقول، هذه الأمور ما هي عندنا، لأنك لو نزلت لهم النهاردة، لو قلت لهم النهاردة ونزلت لهم عايز تثبت لهم انحناء الكون عن طريق النظرية النسبية وازاي اتساعه وكذا، هيقول لك هذه ما هو إعجاز، هذا يشيح بيدي وأتركك وأمشي، ما تقيم عليهم، ولكن هي نزلت على ما هو معهود عندهم من العلوم والأفهام واللغة وكل شيء، فهي لازم تكون كذا، لابد أن تكون على على على قدر أميتهم، وإلا لو لم تكن لم تكن ملزمة لهم، وهي ملزمة لهم إذا لا صح، شفت؟ فهي نزلت على أميتهم، ماشي؟ أنا بعض الأحيان أحس كذا بحاجة. لكن الثالث أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزة، وده اللي ذكرناه. ثم يقول في الفصل اللي بعد كده واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس. هل هذا يعني يا ترى أن العرب لم يكن عندهم علوم إطلاقا؟ لا، عندهم، كان عندهم علوم، كان عند العرب علوم يهتمون بها، ولكن كان القدر العلوم الذي عند العرب محدود، ويعني له غاية لم تكن هي شاغلهم الشاغل هذه العلوم، ولكن كان عندهم علوم يقرأ، ونزل القرآن على هذا القدر من العلم، إما أن ينفي بعضه يقول هذا غير صحيح أو يؤكد بعضه أو أن يجدد شيء، ولكن في المستوى المعهود عندهم على هذا القدر من أنهم أمة أمية. فبعض العلوم اللي عندهم كان عندهم علم النجوم مثلا، كانوا يعلمون علم النجوم ويقرؤون ويهتدون به وكذا، والقرآن هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فخطبهم بعلم هم يعرفونه اللي هو علم النجوم في البر والبحر، وبالنجم هم يهتدون، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وللناس والحج. وكان عندهم علم الأنواء اللي هو الأمطار، يعرف الأمطار في إزاي وكذا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة، وهذه الآيات تتحدث عن الأنواء. ولذلك قال تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا، وفي الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني تعرف الحديث. فهو خاطبهم في الكتاب والسنة على قدر هذا القدر من العلوم، علم الأنواع، منها علم التاريخ والأخبار يسموه الأيام، أيام العرب يسموه علم أيام العرب، يعرفون التاريخ، تاريخ ما حدث من قبل وكذا. ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فتحدث إليهم بالتاريخ إنه هذا مكان وكذا، لكن لم يتحدث إليهم بعلوم مثلا الجراحة أو علوم أو النسبية، أو لم يتحدث بمثل هذه العلوم لأنه لا صح، لا يقام بها حجة عليهم. وكان عندهم علوم أخرى باطلة زي العيافة والزجر والكهان والكهانة وخط الرمل، يعرف الحظ عن طريق الرمل والضرب بالحصى والطيرة، فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل منه ونهت عنه كالكهانة والزجر والرمل، وأقرت الفأل لا من جهة تطلب الغيب، لا من جهة تطلب الغيب، يعني أقرت علم الفأل أنك الفأل الحسن، ولكن من ناحية مش من ناحية معرفة الغيب، ولكن من ناحية الاستبشار بما يأتي به الله سبحانه وتعالى فقط من هذا الباب. ومنها علم الطب، كان عند العرب بعض علم الطب ولكن على وجه الإجمال لا التفصيل، وكان مأخوذ من تجارب الأمميين، كان مأخوذ من تجارب بني إسرائيل وكذا، وكان عندهم التي قرى الأقدمون. ولكن الله سبحانه وتعالى أشار إلى بعض هذه الأمور فقال مثلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فوجه في الناحية الصحية إلى أمر يعتبر أنه يعني شفاء لغالب الأدواء الصحية، الإسراف في الطعام هو مصيبة كل مصائب الدنيا، وأتحدث عن نفسي قبل أحدث عنكم يعني. وجاء في الحديث التعريف بعض الأدوية لبعض الأدواء في الأحاديث، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث جاء تحدث عن بعض الأدوية إلى أشياء للصداع وأشياء للشقيقة وأشياء وبعض الأدوية لبعض هذه الأمور. فعلم الطب كان موجود، وجاء في الآيات، يعني أريد أن أنبهكم إلى أمر، حين نقول جاء في القرآن ليس معنى هذا أننا نتتبع علم الطب في القرآن، لا، معناه أن القرآن حين تحدث بهذه الأمور فهي من باب هذا العلم، ليس مقصودا لكن هو لم يقصد بها أن يوجه إلى هذا العلم، لأنه المقصود بها هو النصيحة في هذا الباب كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لكن ليس المقصود بها أن يقول أنا أعلمكم الآن في علم الطب، لا، ما هو مقصود. وإلا إذا فهمتها كذا هتجري زي اللي بيجروا ويبدأ يدور على علم الطب يحاول يكونه من الكتاب، وهذا القرآن لم ينزل كموسوعة في علم الطب ولا كموسوعة لا كبيرة ولا صغيرة، ليس هذا من المقصود من القرآن. لكن نقول أنه حين تحدث عن كل واشربوا ولا تسرفوا فهذا من باب هيفهموه هم من باب أنها نصيحة تفيد الصحة، تفيد الصحة. طب إحنا بنسميها نصائح الصحية، نسميها الطب، بس هذا هو، لكن لا أكثر من ذلك. وأضاف إليهم أشياء زي التفنن في علم البلاغة، ضرب الأمثال، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، فضرب الأمثال هذا علم كبير. فهذا نموذج ينبئك على ما نحن بسبيله بالنسبة لعلوم العرب الأمية، هذا بالنسبة للعلوم. لكنه هناك أمر آخر وهو مكارم الأخلاق، وهذه القرآن توسع فيها أكثر من العلوم، أنه يهديك إلى مكارم الأخلاق، ولا تمشي ولا صعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحة، واغضض من صوتك، واغضض من صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، الآيات اللي فيها مكارم الأخلاق. ورسول الله قال إنما بعثت لإيه؟ لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هي كانت موجودة، في أشياء منها موجودة، هو يتممها يصلح منها ما يصلح ويكمل منها ما يكمل. ولكن ولذلك الله سبحانه وتعالى بدأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، آية جامعة مانعة، وهي مما يستطيع العرب أن يفهموه ويتصلوا به معنويا مباشرة، لأنهم كانوا يحبون هذا، كانوا يحبون العدل وبين الظلم، فكان مما هو يأتي على هواهم، ولذلك خطبهم بهذا قبل أن يخطبهم بقطع يد السارق. شفت؟ وهذا وزان في الحقيقة لغاية الأهمية، أنك تحدث من تتحدث إليه عن طريق ما هو مألوف لديه، ثم تأتي بما ليس هو مألوف، تأتي بغير المألوف، فلا تصدمه في إيه مباشرة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حدثنا به مألوف، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيء، ها؟ وبالوالدين إحسان. شوف الإحسان، المكان مش حد هيكره هذا الكلام، بس أتى بلا تشركوا بلا شيئا في الأول. ليه؟ لأن هذا هو المقصود الأول من الرسالة، ما نقدرش نتخطى هذا. لذلك هو يقول أدرج بها ما أولى من النهي عن الإشراك والتكذيب، أنه أدرك يعني أدرج في مكارم الأخلاق النهي عن الإيه؟ الإشراك والتكذيب بالله سبحانه وتعالى، لأنه هذا أعلى مكارم الأخلاق، لأنه لا يمكن أن يوصف، نأخذ من هذا أنه لا يمكن أن يوصف شخص أنه على مكارم الأخلاق وهو مشرك، لا يمكن، يعني هذا ممنوع. وذلك يقول لك هذا مثلا كافر، لكن الله يشوف من أعظم الأخلاق، يقول له يا أخي أخلاقه سقطة من أصل الكفر، ولكن هو عنده بعض من هذه المكارم، لأن كثير من الكفار عندهم أشياء من مكارم. قريش كان عندهم أشياء من مكارم الأخلاق. بهذا المعنى نعم، هناك كثير من المشركين النصارى أو اليهود أو كذا، أكثر في النصارى أقل في اليهود، ولكن موجود أنهم عندهم من مكارم الأخلاق مما هو فطري، مما كان عند العرب، مما يعرف بالعقل، اللي هو حب العدل وكذا، ولكن على الجملة ليس على التفصيل، لأن العدل على التفصيل يستلزم الوحي، لأنه لا تعرف أنت ما هو العدل. فهذا هو. ولذلك فهذا هو، فبعثت بهذا مكارم الأخلاق. ولكن مكارم الأخلاق يقول أنها كانت على ضربين، أحدهما ما كان مألوفا وقريبا من المعقول المقبول، كانوا في بداية الأمر إنما خطبوا به، هذا اللي كنت ذكرته لهم، أنه في أول الشريعة خطبهم بما هو مألوف معروف من مكارم الأخلاق، ثم بعد ذلك بيّن لهم ما هو أكثر بعدا من مكارم الأخلاق اللي ما يسلوش العقل، تحريم الربا. هم كانوا لا يرون شيء في الربا، قال لهم لا ده هو فيه بس انتوا اللي مش عارفين. فبدأ بمكارم الأخلاق كإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر، ثم في الأخير آخر شيء جاء الربا. ليه؟ لأنه خفي جدا عن الناس، كيف هو مش عادل؟ وأنت تعرف الآن ماذا يقولون عن الربا، يا أخي هذا ما هو ده اشتغلوا جاب فلوس وادها لك وانت اشتغل وتغل فلوس، يعني التفسيرات قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فقال هذا هو الضرب الثاني الذي جاء به الله سبحانه وتعالى بعد أن استأنس الناس المؤمنين أو القرشيين في الأول بما هو مناسب لديهم. لم يحدث هذا، لا خليني بعدين أتكلم عليه. ثم نقول لم يكتفي بذلك حتى خوطبوا بدلائل التوحيد. لما تحدث عن دلائل التوحيد خطبوا إزاي؟ خطبوا ما يعرفون السماء والأرض والسحاب والجبال، وترى الجبال سائرة وهي تمر، وخاطبهم بالسحاب يمشي ثم يسقط الماء فترى الأرض مخضرة. فأشار بهذه الآيات إلى ما هو معهود لدى العرب من السحاب والجبال والأشجار والخضرة والإبل، وجعلنا لكم فيها معايش الأرض المساحات المختلفة، وحين أشار بالأرض الصلبة والأرض الرخوة أيها تنبت وأيها لا تنبت، هم يرون هذا وذلك على طول يحسوا به يشعروا به حتى أكثر منا، لأننا نحن بيسمونا هنا حضر، نحن حضر لا نعرف شيء، لذلك نحن أبعد. ولذلك البدو هما البادية، في البادية يفهمون القرآن ويفهمون هذه الآيات أسرع منا، انها تطرقهم مباشرة. احنا عايزين ان نتكلم لك شفت الايباد هذا كان جميل شوف كيف هو من ايات الزنا. هذا طبعا ما كانش عنده لكن زمان كان عندهم الابل والخيل والبغيرة والحمار والحمير تركبوها والوزينة شفت. فهذه الآيات رحمكم الله فهذه الآيات يستخدم الله سبحانه وتعالى فيها الأشياء التي هي على معهود العرب. ثم كذلك توسل إليهم بما هم يحبونه مثلا لما قال من مأكولات الجنة وشربتها كالماء واللبن والخمر هم يعرفون هذه الأشياء وتوسل بها. ما قالش مثلا قبل لكم مرون جلسية ولا بتاع ولا هو تتحدث بالأمور التي عند العرب يعملوها والتفاح وكذا. فهذا كله تجد سر في وسر في جميع ملابسات العرب هذا السير تجد الأمر كما تقرر. وإذا ثبت هذا وضح أن الشريعة أمية لم تخرج عما ألفته العرب صحيح. فهذا هو ما يقول في هذه المسألة. فإذا تحدثنا إذا وصلنا إذن إلى المسألة الرابعة إذا تقرر أن الشريعة أمية نجد أن الناس جروا بعد ذلك في فهمها مجار أخرى فمنهم من تجاوز الحد في نسبة أي شيء إلى الشريعة أضافوا كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين إلى القرآن. قالوا ده في القرآن تجد في كل شيء علم العدد وعلم كذا وتجد فيه العلم النجوم وتجد فيه علم الحساب وعلم الجغرافيا وبدأوا إيش يفسرون زي محاولات تفسير القرآن محمد فريد وجدي وكذا اللي هم يقول لك يأخذون القرآن بالطريقة العلمية ويبدأون فيه محاولة تفسير القرآن. يعني هو فيه نوع من أنواع التكلف والتعدي على الحد الذي نزل في القرآن. بعض الناس ومنهم محمد دراز الحقيقة اللي هو شرح هنا قال أن هذا لا صح أن نقوله أنه إذا استطاع واحد أنه يفهم من القرآن أكثر فلا غبار في هذا. الشاطبي يقول هنتكلم على هذه النقطة أنه هو الحقيقة تكلم عليها أنه إذا أنت هو يصح العلماء أن يفهموا أكثر ولكن يفهموا أكثر كامتداد لما هو موجود في القرآن وليس ابتداء لأمور ليست موجودة. يعني انت واخد بالك ازاي يعني انت تفهم مما هو وهذا الحقيقه كيف انشانا مثلا علم اصول الفقه نشا ازاي من الالفاظ الموجوده في الكتاب والسنه من طريقه تركيبها في الكتاب والسنه لكن من طريقه تركيبها على معهود كلام العرب. ما جيناش انشانا شيء جديد تماما ما هوش موجود. ولذلك تجد كل مثلا علم الاصول او هذه العلوم وكذا أو علم البلاغة وكذا تجد يرجع لك على طول القرآن ولكنه قال يكون كذا وكذا في الحديث كذا وكذا لأنه يتكلم بما هو موجود ولكن يتوسع في فهمه عن فهم الأمي العادي. هذا دور العالم شفت. فهو يتوسع في ما هو موجود ولكن لا يوجد ما ليس هو بموجود. هذا هو الفرق. فلما تقول في علم العدد وتقول والله إذا في 19 هنا و 47 هنا وحط دي مع 18 يطلع لك 36 هذا الكلام غير موجود ولا هو مقصود لله سبحانه وتعالى. فإذا كان ليس بمقصود لله لا أصلا ولا تابعا في القصد الأصلي القصد التابع زي ما هنتكلم فهذا هو فإذا هو غير مرغوب فيه لأنه لو قصد لبين ولا بيانه رسول الله حتى صلى الله عليه وسلم. هم يقولون مثلا أنه تلك عشرة كاملة سبعة في إيه في الحج وثلاثة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فيقول لك شوف هذا علم الحساب ما هو يقول لك لا هو هذا سبعة وثلاثة عشرة كاملة بس ما فيش أكثر من كده. إيش دخل علم الحساب في هذا الموضوع؟ إيش دخل العلاقات الجبرية اللي هي التكامل والتفاضل وكذا في هذا الموضوع؟ هذا نوع من التكلف الزائد الذي لا داعي له بالنسبة للقرآن لأن القرآن ما يعطينا في الحياة هو أكثر حتى إحنا لم نستخرج منه على هذا الفهم ما يمكن أن يسير الأمم كلها. والأمم كلها صارت بدون هذا وقامت الإمبراطورية الدولة الإسلامية وحكموا العالم وعمر الخطاب وبكر وكذا ولم يعني يتكلفوا هذا الأمر. فنستجاوزوا وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، وهذا لا صح. قالوا بس ربنا سبحانه وتعالى يقول ونزلنا عليك في الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال وما فرطنا في الكتاب من شيء. قلنا انه نزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء، ما هو المقصود من التكليف، يعني ما يكلف به. تبيان لكل شيء يكلف به الناس، مش تبيان لكل شيء موجود في العلوم الطبيعية والعلوم الصناعية. تبيانا لكل شيء يختص بتكليف البشر، يختص بتكليفكم وما ما يجب أن تفعلوه أنتم. ها؟ فهذا هو. وما فرطنا في الكتاب من شيء، هو أقصد الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، هذا ملوش دعوة بالقرآن، هذا ما هو القرآن. وفرطنا في الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. فواتح الصور تكلم فيها الناس بما اقتضي أن العرب بها عهدا كعدد الجمل وكذا، وقال أو قالوا أنها من المتشابهات. ولكن هو يقول أنه لا يجب الاستعانة في فهم هذه الأمور، هي إما أن تكون من المتشابهات، إما أن يكون مقصودها على هذا القدر من الفهم، أن الله سبحانه وتعالى يعني يستخدم هذه الأحرف التي ينزل بها القرآن، أو تقول إنها من المتشابهات التي لا نعلمها، لكن لا تدخل في محاولة تفسيرها إنه تعمل لها جمع وطرح وضرب وكذا. وهذه الأمور هذا ليس على ما جرت عليه الشريعة، هذا فيه تكلف زائد غير صحيح. وتعرف يا أخو اللي بيصرف وقته في هذا والله لا تتقدم به الأمة، خاصة الأمة الإسلامية ولا أمة الغرب. إيش هيفيد إنك تعرف إنه هذا فيه 19 و 38؟ يعني غاية ما ستستفيده من هذا بعد سنين وكذا، إما أنك تكون مخطئ فينسب الخطأ القرآن، أو أن تكون مصيب فتجد القرآن معجز، وهذا معلوم من البداية. فما هو قصدك من هذا؟ لا شيء، صفر. يعني قدر هذه التجاوزات صفر. فهذا هو ما يقوله إيه الشيخ. ثم قال فصل منها أنه لابد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا صح العدول عنه. هو يقول هنا في هذا الفصل أن هناك أعراف موجودة عند العرب، احنا قد لا نعرفها ولا ندركها الآن، ولكن هي موجودة عند علماء اللغة أو كانوا عند العرب العاديين من القبل. فما عرف وعهد من لسان العرب لا يجب على هذا، يجب أن نحن نفهم القرآن، لا أن نفهمه على ما هو رتب من بعد ذلك حتى في علوم اللغة. لأنه نجد أن مثلا في اللسان العربي تجد أنهم يتجاوزون في بعض الأحيان، العرب يتجاوزون عن بعض الألفاظ، فمثلا يعني يصرفوا غير المصروف، أو إنهم زي ما يقول يعني يمدوا غير الممدود، أو يستخدموا يحذفوا كلمات، أو يغيروا في إعراب كلمة حين يتحدثون لشكل لداعي النث، لداعي الشعر في بعض الأوقات، يعني يقول لك دي ضرورة شعرية، أو حتى يستخدمونها في النثر في بعض الأوقات، وإن كانت أقل كثيرا في النثر لأن ليس لها لزوم، ولذلك قليلة جدا في القرآن إن لم تكن حتى مش موجودة. لكن هو يقول أن فهم الكتاب والسنة لا يجب أن يجري على غير هذا، خاصة كمان في السنة. إزاي مثلا زي كلمة مالك وملك، ومن هنا نزل القرآن على الأحرف السبعة. فهذا مثلا يقول وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم، قال ولنبوئنهم من الجنة غرفة ولنسوينهم من الجنة غرفة، فنسوينهم زي ولنبوئهم هي نفس المعنى. ولذلك جاء القرآن بهذا، وهذا لا يجعل هناك أي اختلاف في المعنى، لأن المقصود هو المعنى الإيش التي يشترك فيها المعنى يشترك فيها الناس كلها كما ذكرنا، فهذا لا يختلف. وذلك لا نختلف في هذا، لأن العرب كانت لا تختلف. زي إيه مثلا؟ أعطاك مثلا مثال من ذا الرمى، يقول وظاهر لها من يابس الشخت، واستعن عليها الصبا واجعل يديك لها سترة. شفت؟ فهو قرأها، واحد آخر قال له لكن قرأتها لك يا شيخ قبل كده، وظاهر لها من بائس الشخت واستعن عليها الصبا واجعل يديك لها سترة. ليش قلت بائس هنا؟ انت كنت تقول ياس من يابس، ليش تقول بائس؟ وانت فاهمين البيت؟ طيب وظاهر لها، وظاهر لها من يابس، هو اتكلم على النار هنا، ان الاعرابي اتكلم عن من يابس الشحت، هذا نوع من انواع الـ يعني الفروع، فروع النبات لما الحطب، النبات لما ينشف يبقى. وظاهر لها من يابس الشحت، لما يايب الشحت يايبس ها من هذا ساعدها، ظاهرها يعني ساعدها المظاهرة، ظاهر لها من يابس الشحت، واستعن عليها، واستعن عليها الصبا، الصبا اللي هي الريح، وخلي الريح تهب علشان تستيرها زيادة، واجعل يديك لها سترة. هذا سهل، أنا هذا سهل جدا، أنا فاكر أنكم فهمتوه على طول يعني سهل. وظاهر لها من، فقال وظاهر لها من بائس الشخت. فلما قالوا لزلم، لكن أنت قرأت لنا قبل كده من من من من يابس، قال اليابس والبائس واحد، لأن لأن لأن اليابس بائس أنت فاهم؟ والبائس يابس، يعني شوف هنا اللغة العربية هنا، هذا ما نقول أنه يعني العربية مفردة في هذا، أنه أنه هذه تحل محل هذه. فقال لهم إيش، أنتم ما بتفهموش عربي ولا إيه؟ شوف، فقال البؤس واليبس واحد، والآخر قال وموضع زير لا أريد مبيته، كأني به من شدة الروع آنس. هذا سهل أظن، وموضع وموضع زير لا أريد مبيته، كأني به من شدة الروع آنس. قالوا له بس أنت أنشدتنا قبل كده يا شيخ موضع ضيق، فقال الزير والضيق واحد. ليه؟ لأنه الزير ما هو أنت كأنك بعد ما تكتف داخله، فوانت الزير موضع الضيق هم واحد، هذا بيؤدي معنى هذا وهذا يؤدي. لا أريد مبيته، كأني به من شدة الروع، من شدة الخوف، يعني هو بيأتنس بالخوف، مش عايز يبات فيه لأنه بيحس فيه بالضيق. وموضع موضع زير لا أريد مبيته، كأني به من شدة الروع أنس. فهم لا يلتزمون لفظا واحدا على الخصوص، لكن كل ما يؤدي المعنى يسير. فقراءتك للقرآن أو للحديث من هذا الباب لا تقف عندك لا هذه كذا، هذا ما هو ما هو المقصود، لأننا عرفنا أن الجهة الأولى هي المشتركة. وضع الألفاظ قبل كده عرفنا أن وضع الألفاظ فرد فرد قد يختلف، ولكن هذا إضافة إلى هذا المعنى الأول كذلك، أنهم لا يقفون عند هذه الإيش الألفاظ واحدة واحدة بعينها، أو عند طريقة أو استعمال للكلمة، قد يستبدل كلمة بغيرها تؤدي نفس المعنى، ما فيها مانع ولا يخل هذا بشيء. ولذلك نزل القرآن سبعة أحرف، وهذا من غاية الأهمية أن تفهموا إنه كنت ردوا على الناس إزاي بموضوع السبعة أحرف. الناس يقول لك ليس، يقول يا أخي لأنه هذا هو عند معهود العرب، هذا الأمر لا يغير شيء، لا يغير كلام العرب، لا تغير فهمهم للآية أو للحديث أو للشعر أو كذا حين تستبدل كلمة محل كلمة إذا كانت تؤدي نفس المعنى. فالقرآن هذا ما هو لخبطة، هذا القرآن نزل بالطريقة بمعهود لسان العرب، نزل بمالك وملك، فإذا حطيت مالك وحطيت ملك ما في مشكلة عند العرب، نزل يخاطب العرب، العرب يفهمها بمالك ويفهمها بملك، لنسوينهم لنبوئنهم، هيفهم دي وهيفهم هذه. فهذا هو، وإذا كان كذلك فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب، ولكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتني العرب به، والوقوف عند ما حدته، تقف عند إيه؟ عند ما حدته العرب. ثم يقول ومنها أنه إنما يصح في مسلك الأفهام والفهم ما يكون عاما لجميع العرب، فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني. هو يقول هنا أن هناك في معاني القرآن ما قد يكون مفهوما للعامي على مستوى معين، وما هو قد يكون مفهوما لدى المسلم، لأنه الناس لا يستوون في، ليسوا على وزان واحد في فهم الكلام. يعني أنت تلقي تتحدث إلى الناس، تجد كل واحد بيأخذ من كلامك قدر ما هو على قدر طاقته الشخصية، وهذه أمر كل واحد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس ليسوا على وزان واحد، هذا قطعا يعني. شوف، ف ف ف فيقول أن أنه أن أن الفهم البسيط للكتاب والسنة هو واقع على قدر فهم يعني العامي البسيط جدا، أبسط الذي على أقل وزان في الفهم هو واقع على القدر، ولكن قد يأخذ منه الأكثر علما يأخذ منه قدرا أكبر من الفهم. فيقول ليس عزان إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية، وما ولا مش جمهورية أقصد هذه الجمهورية التي الجمهورية العربية المتحدة، الأمور الجمهورية التي هي منسوبة للجمهور يعني العامة يعني. وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا، ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم إلا بمقدار ما لا يخل بمقاصدهم، اللهم إلا أن يقصدوا أمرا خاصا لأناس خاصة. وهذا تجد أنت في حديثنا العام مع الناس، تجدنا يعني أنت تخرج إلى تتحدث مع البائع أو كذا، ما تتحدث معه إلا بقدر المقصود أنك تشتري هذه، قد حتى تستغني بالكلمات بالإشارة هذه، فيعني بأقل شيء. ليه؟ لأنه القصد، إيش قصدك من الكلام؟ قصدك أنك أنت توصل، أنك أنت تريد هذه القطعة مثلا تشتري. فهو هنا القصد، إذا بان القصد من المستوى الأول للفهم اللي القرآن نزل به، فهذا هو المقصود، هذا هو القدر الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصله الجمهور. أما ما عدا ذلك فكل واحد يأتي الشافعي فيأخذ من هذا العام من الخاص والعام المخصوص وهذا من نفس الآيات، وبيخدهاش من حاجة تانية. شوف، فلا نقول أن هذا تعمق في الفهم، لأنه هو نفس الآيات، ومش بس كده، هو على نفس طريقة العرب، لأنه طريقة العرب يعني تستوعب هذا، إنه هذا الفهم هو يعني إذن هو فهم على وزان آخر، ولكن في نفس الطريق وعلى وباستخدام نفس اللسان، ما يؤديه إليه اللسان وما تؤديه إليه الجمل العربية، ولكن باستقراء أوسع. فإذا جمع بين هذه وهذه وهذه، جمع بين هذه الأمور، العامي لا يجمع بالأمور، هو بتقول له الآية بيفهمها لوحدها، ما يعرفش ان فيه مثلا عام وخاص، ما يعرفش ان فيه خاص، العالم يعرف ان فيه آية تانية خصصتها، ها؟ لكن العالم يعرف ان يعرف الآية الأخرى. هذا من القرآن، هذا ما هو تعمق، من التعمق اللي هو زمه في الأول. فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع العرب، وهذا الذي ذكرناه من قبل. فهذا هو ما ذكرناه من قبل، ونكتفي بهذا إلى أن نبدأ في الفصل اللي بعده، لأنه قد يكون فيه أمور أكثر من هذا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.